يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله، بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم. قال الله عز وجل: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن كتاب الشريعة ليبين أن مصدر الكتاب ومصدر السنة شيء واحد، هو الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى بالسنة كما أوحى بالكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه القرآن وأوحى إليه بالسنة. ولذلك يستحيل أن تتعارض السنة مع القرآن. وما جاء في السنن مما ظاهره التعارض فينبغي لأهل العلم أن يتفهموه وأن يعرفوا أن هذا الذي جاء إنما هو تبيان وتوضيح وتفصيل لما في الكتاب. ولذلك لا يمكن أن يتعارض الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وقد تكون الآيات في القرآن مجملة، وتكون الآيات في القرآن مبهمة، فتأتي السنة وتوضح وتبين وتفسر وتخصص وتقيد، يعني ما جاء مطلقا أو عاما أو مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين يوجدون التعارض بين ما جاء في كتاب الله وبين ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يتفهموا كتاب الله ولم يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث رسوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثه من أجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، ولذلك قال سبحانه وتعالى موضحا ذلك في كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني الوحي، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني من القرآن، فلا تعارض بين الكتاب والسنة. ولهذا وجدنا إن من أوائل الفرق التي خرجت على الإسلام والتي خرجت على دين الله والتي ندت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن من أوائل هذه الفرق الخوارج، ذلك لأنهم لم يفهموا كتاب الله وأقاموا بين الكتاب وبين السنة، أقاموا بينهما تعارضا وتضادا، ولذلك كان من مذهبهم أنهم يأخذون بظواهر القرآن وأنهم يلغون ما جاء في السنة مما يدل بظواهره أنه يتعارض مع كتاب الله، يبطلون ذلك ولا يأخذون بالسنة ويكتفون بالقرآن، زاعمين أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بما جاء في ظواهر القرآن، ولو فهموا وعلموا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما هو دور النبي صلى الله عليه وسلم من كونه مبينا ومفسرا ومفصلا ومخصصا لما جاء في كتاب الله، فإنه يدل على فهم وعمق ودراسة القرآن الكريم. ولذلك كانت أول الفرق خروجا على دين الإسلام. ومن هنا يحذرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في أن مثل هذه الطوائف لا ينبغي أن يترك لها المجال تعبث في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تفهم وتبين، تفهم ويبين لها أنه الأصل أن لا تعارض بين الكتاب والسنة، وما جاء ظاهره من التعارض بين الكتاب والسنة فإنه محمول على وجوه، هذه الوجوه تجمع بين تلك النصوص وأنها تقيد وتوضح وتخصص ما جاء أو ما جاء من عموم وما جاء من إطلاق في كتاب الله، فإن السنة وحي من الله وتبيان لما جاء في كتابه. وما جاء من قوله هنا أننا إذا رأينا إنسانا، يعني الأصل أن ينصح بالمعروف وأن يبين له إن كان جاهلا وأن يوضح له إن كان غير عارف، وأنه لا يؤخذ في أول أمره بالشدة، بل يبين له إلا إذا أصر وإلا إذا أنكر وإلا إذا أنه رفض أن يتقبل هذا الذي يبين له، عندئذ يمكن أن يشدد عليه، بل إنه في مثل هذه الأحوال يمكن أن يعني يلزم ولو بالقوة بالتمشي والالتزام بما جاء في كتاب الله، فإن هذا هو ديدن السلف رحمهم الله. فإن أول ما خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وأنهم حاربوا علي رضي الله تعالى عنه وكفروا علي رضي الله تعالى عنه وكفروا من معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن هؤلاء خالفوا كتاب الله وأنهم خالفوا ما جاء عن الله، فبين لهم رضي الله تعالى عنه، وكان قد أقام عليهم الحجة من خلال ما كلف به عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فإنه جلس مدة يناظر الخوارج ويبين لهم، ولذلك قال له: إذا ناظرتهم ناظرهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام العرب، فإن في هذا توضيح وتبيين. وهذا الذي فعله رضي الله عنه ناظرهم بالسنن، لأن السنن تبين مراد الله وتبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناظرهم بما جاء في كتابه وجاءهم في لسان العربي، ولذلك رجع منهم عدد كبير، وبقي أهل البدعة، وبقي منهم الدعاة، وبقي منهم الذين رفضوا الاستدلال بالسنة وقالوا نحن لا نأخذ بالسنة وإنما نكتفي بظواهر القرآن. ثم فلذلك قاتلهم رضي الله تعالى عنه، قاتلهم وشردهم وأجهز عليهم، لأنهم كانوا بذلك خارجين على دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول هنا: ثم فرض، يعني الله، يعني الله سبحانه وتعالى، على الخلق طاعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في 39 موضعا من كتاب الله، جاءت كلها فيها التصريح والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعته، فقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجاءت الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وجاء الأمر ببيان أن طاعة الرسول هي من طاعة الله، وأن من يريد أن يطيع الله فليس له أسلوب وليس له سبيل إلا أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وتكرار العامل في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يشعر بأن طاعة الرسول مطلوبة استقلالا، كما أن طاعة الله مطلوبة استقلالا، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض مع طاعة الله، بل إنها من طاعة الله. ولهذا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني أن هذه الآيات جاءت مجملة، ولم يأتنا تفصيل في كيفية الصلاة والزكاة في القرآن، وإنما امتثل الناس وعرفوا ذلك من خلال سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن النبي هو الذي يبين. قال: أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخرة أربع؟ نقول له ذلك لنبين له أن هذه الآيات المجملة لا يمكن فهمها إلا من خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أي نقول له ذلك: أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، يعني نصاب الزكاة، ومن 40 شاة شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ لأننا لو قلنا إنه يجب إخراج الزكاة، القرآن دل على ذلك، لكنه وكل أمر التفصيلات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وكله الله لنبيه لم يكن يعني خاضعا ومقتصرا على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من عند الله، أوحاه الله، أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان مكانته ومنزلته وحاله، فقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا هو محل الشاهد، فقد قال الله وعبر وجاء بصيغة الحصر التي تدل على أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله هو من الوحي. فقد يقول قائل إن الله أعطى لنبيه أن يجتهد، نقول نعم، وإن اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الاجتهاد ينتهي بإقرار من الله أو ينتهي بإنكار من الله. وقد مر بنا فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنه يعني اجتهد في بعض الأمور وأقره الله على ذلك، وفي بعضها نبهه الله تعالى إلى أن الأولى غير ما فعلته، كما جاء في قصة أسارى بدر لما أوحى الله إليه قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أقره سبحانه على ذلك، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهكذا في قوله عفى الله عنك لما أذنت له، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المنافقون يستأذنون أذن لهم، ثم أقره سبحانه وتعالى على ذلك بعد أن بين حال المنافقين وأن خروجهم كان فيه خطرا على المسلمين، ولذلك صرفهم الله سبحانه وتعالى عن الخروج إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يقوله قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. لذلك هنا قال لنا إن هذه الأقوال والأفعال التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد ذكره في القرآن، إنما هي على سبيل التوضيح وعلى سبيل التفصيل وعلى سبيل التخصيص وعلى سبيل التقييد، وكلها من الوحي. قال وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. ثم عزز رأيه رحمه الله بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت فاعلم ذلك. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني أو الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه يعني أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. ومعنى لا ألفين أي لا ألفين، ما يمشكل عندك الفاء إيش عليها؟ لا ألفين المشهور المعروف لغة أن لا ألفين من الفعل ألفا وليس من الفعل لفا. نعم، قوله لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله. هذا الحديث معناه يعني لا يبلغني عن أحدكم، وليس المراد بأحد المخاطبين، وإنما المراد به يعني أحد الذين حضروا الخطاب، وإنما المراد به كل من ينتمي إلى الإسلام. متكئا على أريكته، وهذه صفة تبين حاله أنه يعني في حال جلس فيها متكئا على أريكته كناية عن الاستقرار أو كناية عن الكبر الذي يعيشه عندما يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى بمن يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتد يعني أن ينتبه لها وأن ينجذب لها وأن يتنبه لما يقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي له أن يرده لمجرد أنه ما وجد شيئا في كتاب الله يعني ينص عليه، بل إن النصوص التي جاءت في كتاب الله كثير منها يدل على أن ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، يجب على من سمعه أن يقول به. قال: متكئا على أريكته يبلغ الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله. وهذا المراد به أنه يرد الخبر أو يرد الحكم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني يرد خبره. وهذا الحديث يعني شاهد أو هذا الحديث فيه متابعة، لأنه من رواية سالم أبي النضر. وفي الرواية الأولى هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن سالم مباشرة، وفي الرواية الثانية رواه بواسطة محمد بن المنكدر، ومدار الرواية على سالم، فيكون محمد بن المنكدر أو فيكون سفيان بن عيينة قد تابع محمد بن المنكدر مرة وروى عنه هذا الحديث مرة أخرى. وقد بين المؤلف أو المحقق أن هذا الحديث مما من الأحاديث الصحيحة، ويقول إنه قد أخرجه يعني هذا الحديث أخرجه الشافعي في الرسالة والحميدي في مسنده كلاهما من طريق سفيان عن سالم. قال ورواه الحاكم في المستدرك من طريقهما، وقد يعني من طريق سفيان عن سالم. وقال قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد. قال ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في دلائل النبوة. ما فهمت في هذا الإسناد يعني هل رواه سالم عن محمد بن المنكدر عن سالم أو رواه سفيان عن سالم مباشرة؟ لأن يعني الروايتين جاءت. قال من طريق الشافعي به، والحديث يقول رواه أحمد من طريق ابن لهيعة قال قال حدثنا أبو النضر ورواه أبو داود في السنة من عدة طرق عن سفيان، وكذلك ابن ماجه في المقدمة، وليحيى بن عبد الحميد متابع كما في الحديث الثاني الحديث التالي وهو عند الترمذي، وقال حسن صحيح، وقد أشار إليه الحميدي في مسنده، ولسفيان متابع عند أحمد وهو ابن لهيعة. لكن نحن عرفنا أن محمد بن المنكدر في الرواية الثانية يعتبر متابع لسفيان، وعند الحاكم وهو مالك يعني ابن أنس. قال ولعبيد الله مشايخ أيضا عند الحاكم هو موسى بن عبيد الله بن قيس. قال وللحديث شواهد تأتي في الأحاديث التالية. لكن هنا الذي يلاحظ إن المؤلف لما روى الرواية الثانية أو إن حكم المحقق عليها بأن إسنادها حسن، مع أن هذه الرواية الثانية فيها متابعة والحديث مصدره واحد، فكان الأولى أن يكون حكمه حكم الرواية الأولى وهي الصح. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال أخبرنا عاصم بن علي قال قال حدثنا أبو معشر قال قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا أطلق سعيد عن أبي هريرة يراد به سعيد بن أبي سعيد المقبري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرف أن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول أتلو به قرآنا، يعني جئني بهذا المعنى الذي جاء في الحديث من القرآن. هنا حكم على الرواية بأنها ضعيفة، قال لأن فيه أبو معشر ضعيف تقدمت ترجمته، وسعيد هنا يقول هو سهو بن المسيب أو المقبري، وفي رواية ابن ماجه المقبري عن جده أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، وقوله كلاهما يعني سعيد بن المسيب وسعيد ابن أبي سعيد المقبري، وعنهما أبو معشر. والحديث رواه من طرق أخرى صحيحة، أو الحديث ورد من طرق أخرى صحيحة تقدم بعضها وسيأتي بعضها الآخر. ففي الحقيقة إن الحكم عليه بأنه ضعيف هذا يعني مما لا ينبغي، لأن الحديث إنما يحكم عليه العلماء بمجموع طرقه لا بمجرد السند الواحد، لأن اعتماد المحدثين على تجميع الطرق ورواية الحديث من طرق فإنها تدفع وترفع ما قد يظن من خطأ من الراوي، فإذا توبع الراوي وروى ما وافقه فيه الثقات قبلنا خبره، وإن لم نقبله على سبيل الانفراد. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا قال أخبرنا أبو عبد الله، لا هو الحديث إذا كان متابعاته صحيحة يرتقي إلى درجة الصحة، ما يقال حديث هذا صحيح والرواية الأخرى حسنة، لأن الخلل المتوقع والضعف الذي كنا نظنه في هذا الراوي قد زال، فما دام قد زال ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الصحة، ولا يقال إنه يرتقي إلى الحسن وما وغيره يرتقي إلى الصحة، لأن بمجموع الطرق نحكم على الرواية حكما واحدا. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال قال حدثنا أبي يعني علي بن نصر الجهضمي قال قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت الكتاب، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله. وهذا التكرار زيادة في التأكيد، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا الحديث شاهد للحديث الأول الذي هو من رواية أبي رافع، ويشهد أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه الأحاديث كلها تؤكد ما جاء في هذه الرواية، وحكم المحقق على هذه الرواية بأنها صحيحة، وأن الحديث أخرجه أحمد في المسند من طريق حريز، ورواه أبو داود في السنة من طريق أحمد به، لكنه في المسند قال حريز بن عبد الرحمن بن أبي عوف، يعني وهذا قد يكون خطأ مطبعي، لأن المعروف بالرواية هو حريز بن عثمان رضي الله عنه، حريز بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ورواه أحمد والترمذي في العلم، رواه أحمد يعني في المسند، والترمذي يعني في جامعه في كتاب العلم. وقال حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجه في المقدمة، والحاكم في المستدرك، وصحح إسناده جميعهم من طريق الحسن ابن جابر اللخمي عن المقدام به. ثم قال قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انه قال له قال لرجل انك امرؤ احمق تجد في كتاب الله تعالى الظهر اربعا لا يجهر فيها بالقراءه، ثم عدد عليه الصلاه والزكاه ونحوهما، ثم قال اتجد هذا في كتاب الله، اتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا، ان كتاب الله حكم ذلك، إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. هذا الحديث يقول إنه رواه الحاكم من طريق ابن عقبة بن خالد الشني قال حدثنا الحسن بينما عمران بن حسين يحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فاعترض عليه رجل وقال لا تحدثون بالسنن وإنما حدثونا بما جاء في القرآن، ولذلك أنكر عليه رضي الله تعالى عنه. قال فذكر نحوه، ثم قال عقبة بن خالد الشني من ثقات البصريين وعبادهم، وهو عزيز الحديث يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة، وهذا معنى العزة يعني قليل الحديث. وقال الذهبي ثقة عابد، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي. وهذا الحديث يعني الإشكال فيه وموجب الضعف أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وأهل العلم يتكلمون في روايته. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سهل يعني الأشناني قال قال حدثنا الحسين بن علي قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدثه أو أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. يعني كان هذا إنكار من سعيد بن جبير رحمه الله، ولكن القصة الحديث كما رأينا قال إنه مرسل، لأنه يعني لأن سعيد بن جبير لم يذكر الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإنكار منه رضي الله عنه يدل على أن السلف كان هذا شأنهم، ينكرون على من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سهل قال قال حدثنا الحسين بن علي قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال أتأتي بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي؟ فقرأ عليه رحمه الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كأنه يبين له أنه لما نهاه عن أن يحرم في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكونه لم يأتي في كتاب الله هذا مما جاء مجملا، والله هذا مما جاء مجملا، ووكل الله تعالى لنبيه البيان، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المحرم لا ينبغي له أن يلبس من الثياب ما هو مخيط. ولذلك لما سئل ما يلبس المحرم قال المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرنس ولا البرانس ولا الخف، فبين أن هذه المخيطات لا تلبس. وليحرم في إزار ورداء كما جاء بيضين. ثم قال رحمه الله لكن هذا الوصف ما يدل، لما نجي نقول لا يلبس القميص ما الحكمة فيه، ولا يلبس السراويل القميص والسراويل والبرنس، ها ايش الحكمة فيها؟ وامره بان يلبس الازار والرداء، مع ان الازار والرداء يستر الجسم كما ان هذه تستر الجسم. فلما فتش اهل العلم وجدوا ان الحكمة في ذلك والعلة كون هذه مخيطة وهذه ليست مخيطة. هذا على المخيط، قالوا لان هذا محيط، ففرقوا بين المخيط والمحيط. قالوا المحيط ايضا لانه ورد مثلا بالنسبة في المحيط، يعني بعض اهل العلم جعله من محظورات الاحرام، قالوا لان هذا المحيط الغرض منه انه يختص بشيء بجزء من الجسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن لبس القلنسوة القلانس وعن شرب لبس القفازين، قالوا لأن هذا يعني القفازين قد تنسج نسجا ولا تخير، وإنما نهي عنها لأنها من المحيط. فمن هنا قالوا المخيط والنحيط. إلا أن أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن هذه الأشياء لأنها تصنع وتهيئ على هيئة الجسم أو بعض الجسم، وفي الغالب أنها يجري فيها الخير، ولذلك نهى عن المخيط. وأما ما يتعلق ببعض الأشياء كالساعة وكالخاتم وكالنظارة، فإن الناس كانوا يلبسون الخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أن له خاتما كان يلبسه، وما عرف أنه نزعه في الإحرام، مما يدل على أن مثل هذه لا تعتبر في الحج ممنوعة. وأهل العلم إنما فتشوا عن الحكمة التي من أجلها منع لبس المخيط، قالوا لأن فيها من الترفه، فيها من الترفه ما ليس في غيرها، ولذلك منعوا يعني الرجال من اللبس، فلا يلبسوا ما يغطي رأسه لأن هذا من الرفاهية. ولذلك أيضا نهوا عن إزالة الشعر وهو من الرفاهية، ونهوا عن الطيب وهو من الرفاهية. فعرفنا أن الحكمة في ذلك يعني من لبس المخيط بالنسبة للرجال دون النساء، لأن المرأة كل الذي نهاها أن تلبس القفازين وأن تنتقب، كل الذي نهيت عنه النقاب ولبس القفازين. وعرف من ذلك أن النساء يحرمن في ملابسهن وهي مخيطة، لأن العلة في ذلك كونها المرأة كلها عورة، بدنه عورة، فيتعين عليها ستره، وستره لا يكون إلا بالمخيط، بخلاف الرجل، لذلك نهوا عن أن يلبسوا المخيط. نعم. اي يتقوى بها لان محل الضعف قد زال، ولان ظننا بان هذا الراوي لم يؤدي الرواية على وجهها تبين له انه اداها على وجهها. اذا كانت فيه زيادة تخالف او توافق، ان كانت هذه الزيادة تخالف عندئذ نقول ان هذا يعتبر شاذ او يعتبر منكر، وهذا هو الذي يدل على المخالفة، لأنه إذا هذا ما يعتبر متابع، ما يعتبر متابع للزيادة التي جاءت في روايته، فهذا يزيدها نكارة ولا يحكم لها بالموافقة. إيه هذا ما يعتبر من المخيط، لكن هذه التقاطيع التي يطوبع هذا زيادة في التنطع لا داعي له، لا مبرر له. هم بيلفوا على جسمهم الثوب المحيط. ما عليه هم بيلفوا، هو الأصل أن هذا الثوب اللي هو الإزار والرداء، وإن اعتاد الناس لبسه لكنه ليس هو اللباس الدائم، فاللباس الدائم يعني الأكثر استخدام إنما هو المخيط، ولما كان المخيط فيه زيادة فيه زيادة ترفه نهوا عن ذلك، لأن لبس الإزار والرداء يعني ليس فيه تكلف وليس فيه ترفه، ولذلك أقره الشارع ورخص بالإحرام فيه، لأنه مما لا يمكن يعني اتخاذ غيره، اتخاذ غيره فيه نوع من الرفاهية، أما هذا فلا رفاهية فيه، وستر الجسم أمر مطلوب، ولذلك اكتفي في الإحرام بأدنى شيء يستر الجسم وهو الإزار والرداء. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي، وعرفنا أن المراد بشبيه القرآن يعني بالمتشابه، المراد به بالمتشابه، ففي من يستدل بالمتشابه، المتشابه بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يوضح من خلال السنة، لأن المتشابه قد يحتمل معاني غير مقصودة في الشرع، لذلك الذي يبين هذه المعاني إنما هو السنة النبوية، فإن خير ما يفسر به كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبا قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا الحديث هو والذي قبله حديث واحد، وهو أثر يروى عن عمر مداره على الليث بن سعد، فإنه في الرواية الأولى من رواية عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد، وفي الرواية الثانية من رواية عيسى بن حماد، فعيسى بن حماد تابع علي بن عاصم في الليث بن سعد متابعة تامة. وهنا نلاحظ أيضا على المحقق أنه حكم على الأول بأنه حسن وحكم على الثاني بأنه صحيح، وهذا في الحقيقة من ما لا ينبغي، فإن الخبر إنما يحكم عليه بمجموع طرقه. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله. ونلاحظ أن المراد بعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، قال فأتته يعني عبد الله بن مسعود فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني هذا هو الذي استدل به عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن. وهذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبره عبد الله بن مسعود من ما أجمل في كتاب الله، حيث إن الله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبهذا استدل عليها رضي الله تعالى عنه، استدل بقول النبي وبلعن النبي وبما جاء في كتاب الله من أن كل ما جاء عن رسول الله فهو واجب الأخذ به، وكل ما نهى عنه رسول الله فيجب الانتهاء عنه، لأن هذا مما أقره القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المتفلجات نوع مأخوذ من المادة من الفلج وهو التوسيع، وكان الناس أو وكان النساء يوسعن ويفرقن بين الأسنان من خلال يعني أداة مبارد يبردن بها ما بين الأسنان، وكنا يظن أن ذلك من التحسين من الحسن ومن الزينة. وهذا الفعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه تغيير لخلق الله تعالى. قال: وأخبرنا يوسف بن يعقوب قال قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات الحديثة. فذكر نحو هذا الحديث قبله. ونلاحظ هنا أن المصنف ذكر الحديث في 103 وقال إسناده صحيح، وذكره في 104 وقال إسناده صحيح، وذكره في 105 وقال إسناده حسن. وهذا في الحقيقة يعني مما يلاحظ عليه، لأن الحديث واحد، وما دام قد ثبت من طريق وتوبع من طرق أخرى فإنه لا ينبغي. وهذا صنيع الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم، يريدون الحديث من الطريق من أعلى درجات الصحة، ثم يريدون بعد ذلك أحاديث قد يكون في بعض رواتها شيء من التناول، لكنهم يصححون تلك الأحاديث، حيث إن الغرض من إيراد هذه المتابعات هو رفع التهمة والشبهة التي يظن بأن الراوي واقع فيها. وهذا الصنيع يعني لا شك إنه يعني يقوي ويصحح كثير من الأحاديث. وأما أننا يعني نقف عند كل رواية ونحكم عليها بحكم، مع أن الحديث هذا في تشكيك في الروايات، ومعلوم أن المتابعات كما أنها تقوي الرواية الأم الرواية الأصل تزيد فيها تقوية وتصحيحة، كذلك هي تتقوى بالرواية الصحيحة. ولذلك هذا الفعل من المحقق رحمه الله يعني فيه نظر. ثم قال رحمه الله: هو نفسه، لكن هنا جاء في هذه الرواية مختصر. قال وأخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. فنلاحظ هنا إن عبد الرحمن بن مهدي تابع في الرواية الأولى من؟ عبد الرحمن بن مهدي يرويه عن سفيان عن منصور، فهو قد تابع هنا سفيان يرويه عن سفيان عن منصور. سفيان تابع جرير، وعبد الرحمن بن مهدي تابع أبو الربيع الزهراني. وهذا الحديث فيه راوي يعني يوسف بن يعقوب رواه مرة نازل، وهذا كما في الرواية الثانية، ورواه مرة عاليا كما في الرواية الأولى. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة من بني أسد، وذكر الحديث. وهذه الرواية فيها المفضل ابن مهلهل تابع في ذلك سفيان، فكوننا نحكم على الرواية بأنها حسنة والرواية التي قبلها محكوم عليها بأنها صحيحة يعني أمر لا ينبغي. قال وحدثنا أحمد بن سهل أيضا قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء يعني مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال إلى الله أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الوحي قد انقطع، ورده إلى الله أي إلى كتابه كما قال تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال وهذا الخبر يعني لا شك إنه إيش نقول فيه بما نصف هذا الحديث ها مرسل، هكذا يقول علي سالم إنه مرسل. يا شيخ محمد صالح توافقه على أنه مرسل وإلا ما تدري؟ الحمد لله. يا خالد بما نصف هذا الحديث بما نسميه؟ أما إسماعيل ما جاء بالكتاب اليوم، وبالتالي ما يسأل، أن الذي ما عنده كتاب قد لا يكون عنده علم. هذا مرسل؟ لا هذا خبر، هذا أثر مقطوع، ومن قول عطاء ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه مرسل، ولا نسبه إلى صحابي حتى يقال إنه موقوف، فنقول هذا من باب المقطوع. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة ابن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الناس إن أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الأثر يعني من قول عمر بن عبد العزيز، ومعناه لا رأي لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء على النبي شيء فليس لأحد أن يجتهد بخلافه. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة، وسنة والأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. والمراد بقوله قال محمد بن الحسين فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات.